فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Quqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan xabsi ay ku jireen 11 maxaabiis ah oo diyaaradaha Mareykanka ay ku duqeeyeen deegaan ka tirsan gobolka Mudug. ii waaliga Mudug oo ka hadlay duqeyntaasi fariin ka timid mid ka mid ah maxaabiistii dowladda looga qabsaday dagaalkii ka dhacay coos weyne oo la baahiyey. muxuu sheegay? waad dhegaysan doontaan. reer ceel buur oo 11 jeer iska difaacay duulaan kaga yimid gumaystihii iyo la jirayaashiisa Soomaalida ah. mid ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo aan ka waraysanay taariikhda ceel buur, codsina uu diray hoggaanka mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaad dhegaysan doontaan. qodobada barnaamijkeena sidoo kale waxaa ka mid ah Sheekh Aadan Sunne oo gabay ka tiriyey dagaalkii coos weyne iyo dhalinyaro suugaanley ah oo iyaguna shirib ku cabbiray dareenkooda ku aadan jabkii dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii coos weyne. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أحد صدح ذبش السفر سندكن أفر بقول أفر تاني شنت هجرقة أنكو باللون برنامجك. diyaaradaha dowladda Mareykanka ayaa duqeeyey xabsi ku yaala deegaanka Dumaaye ee wilaayadda Mudug, halkaas oo ay ku xirnaayeen maxaabiis lagu soo qabtay dagaallo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadda. xabsiga ay duqeeyeen diyaaradaha Mareykanka ayaa waxaa ku xirnaa maxaabiis gaaraysa 11, kuwaas oo horey mujaahidiinta ugu soo qabteen dagaallo sanadkii hore ka dhacay deegaanka Wasil ee bariga Mudug. afar ka mid ah maxaabiista ayaa goobta ku dhintay, halka 7 kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo 3 ka mid ah dhaawacyadoodu uu daran yahay. waxaana lagula tacaalayaa goobaha caafimaadka ee maamulka Islaamiga ah ee Mudug. ma jiro wax khasaare kale oo ka dhashay duqeynta. weliga wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug ayaa ka hadlay duqeyntaasi. walaalow, deegaanka Dumaaye sida unaad wax maqasheenba waxa weeyaan nimankii cadowga ahaaye Mareykanka, indhoolayaasha ahaaye waxa iska tuuriyey ayaa soo weeraray dad maxaabiis oo guri ay deganaayeen, niman maxaabiis ay duqeeyeen. raggaa marka 11 bay ahaayeen, 11-kaana waa dhaawac iyo dhimasho waaye. waa gartay, maxay ahaayeen maxaabiista diyaaraduhu ay duqeeyeen? maxaabiistu waxay ahaayeen muddo adiga sanad iyo laga joogo, dhowr bil laga joogo, baa lagu soo qabtay arrimo la xiriiro dagaaladii ka socday ee Wasil iyo Sumeyne Gowra iyo agagaarkeeda, dhulka dagaaladii ka socday oo mujaahidiinta ay la galeen nimankii shahaadada birarka ahaa iyo muftidiintii Galmudug iyo waxaan federaalka la leeyahay iyo baleyda isbahaysiga ahayd. meeshaa dagaaladii ka socday sanad iyo adigu dhowr bil ka hor baa arrimo la xiriira lagu soo qabtay. nimankani marka raggaasi ahaayeen 11 nimay ahaayeen meeshaasi ku noolaayeen, saakana cadowgaa la beegsaday, duqeynta la beegsaday. waa tahay, maxaa khasaare oo ka dhashay duqeyntaas? khasaare waxaa ka dhashay raggaa guriga ay ku jireen oo dumay, raggii meesha ku jiray maxaabiista ahaana 11 nin bay ahaayeen, 4 nin meeshay ku dhimatay, 7 ka midiina waa dhaawac. dhaawacooda 4 ka midihii waa dhaawac yaro furud waaye, 3 xaaladoodu waa hooseysa, aad bay u liitaan oo dhaawac lagsaa ku yaal. waa gartay alwaali, ma jiraan dad kale oo waxay kasoo gaareen duqeynta? maya. waxaan isleeyahay cadowgu hadda intaa inuu ku shintaa isaga qorshihiisu ma ahayn, laakiin ma dhaceen oo cid kale waxba kama soo gaarin. hadda meesha maysan joogin, meeshu guriga ahayd نمن كاسة جوغي تجي رقا قعان تكو هاي وقم مين اينا مركا سوحي قم مغنايين عيدي عديد قم مغنايين مركا ماشي ميل انزوغا في هاي بلغانا واحد جوغي حلقا سوحي هايين نمن كان معابيس في هايين عيدي انا وحكم مغدي ويحي كلاه بناش واتكلم مجوغي وأجرتي شيخنا محيطها سبب تضيارة لها السليبيين تمريكن كأي أوبك سدين ضد كان محابيستها مقعيدو دس من الأول داقي كتاه ذاك الله قرن نحط نبدأ هاي أوبك سدين أحواف عن إن أيق الويدية سأل كان أبي سكلا دين الويدية في عمله هاي ومريكن واحد بقية ضد كان ومحابيس وينين عبينا إن إد بون تنا وان واحد بينا إن سبب تمركز أوبا أكسرين هيجا هبة جلي هو كله أو هبة كون قد كان للعي على شو سكنا واحد نقول هاي إنه يشجعنا يانو اللي يهين وحبان بالمية وحبان بغيمية عبا وحيل من اللي يهين مريكا كوفي الكابي في عاملين كيس هيجا هلا ويديو تاع شو أشعه محابك على أوبا أكسر هيجا هلا ويديو إذا فعلت جزتي هذا هذا شيء أنا يسبه تاسرة سان لا يهاي نبدأ كله وآه مرعي إذا منو شيء بترتاع هذا واحد مشغول كنا هاي ناو إل تعالف تي سي إيو مجرنا يسا كل كله إنه بيشتري أنا ناسنا مشغول كنا هاي مركا هذا وان شيء بدورنا وانا إلا وده بدورنا بيعلى وراء لكن هذا ولا هسا مشغول كنا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي هكاك وحالة بهي فرين كتمت متكمدة محابيستي لغو خبتي دقال كي عسلائي كدعي ديقان كي عسوين كاس وهوري كغسو موغدي فيلم أي سوسارتي مؤسسة الكتائب وكساب سنة دقال كي عسوين بحقو شغين قصارو اللي حاد له وكالشي دقال كاسي سقو دولد دقودي فرين إن أي كسو فرطة قعنتا الشباب هدية يأوده كسو الأوادة فرينتا أنا ما يعيق علي آذن حسين تليه يقول سيد نور تليه يقول سولي أنا قاعد واحد جوجا برتي عيدن كأودقنا أول ومعناها بورتو الوجو بي وميدت كده داتسين هاي وقوارض ده أول شيء أنا قاعد إليكم مسمدي ذي ونوع عس أنا قاعد دولد وأنا عرت واحد ناقبته وين وينه أنا أسكري دولدي ده أمان تقير عيو إني على الشباب نسوق شيء سواح سبدقي ماشس إيه كقب سطي جواري فرب بدن رج نونول أو عفمت كده فول إيه كقبتين رج دواعة ميدت ماشين يا للا دوا يا لان جواري للا دوا كون جوبيهين أنا قاعد كل الله أمر قاتك بقول يا فرت نقف أنا كترش أو جرجر إيه عمر بن غضب سخوجرت أنا كترش ومع مسلح حتى يخجرت أنا كترش وعدك الله وأنا هذا الضب هذا الكلام هذا له هل كلمة ده حرام خمجت وحنا الله وحقيق شباب دولد سكوتن معه بس كم عليك كرتوا أنا راح أسكير دولد أنا راح سكوتن معه بس كم عليك كرت مديد كلا أنا ساعة كل هذا له وحنا جوا عصوين وحنا قعدت وياه حركة ده هدي ايغا فروكت بالكال ايغا فروب بلادي هدي واحد دولد واحد طرف عوس وين جوغا اسكري دولد نواه بل هاي ما داني هاي فرطان هدي فروكران شباب هدي استني على شباب اي هستو باورت لوغوي وخي لوغوي اي ميددكي اسكرتي لوش لو لاي وخدن او جيدا انديغا هاي فاند والله أنيق يعني هرت سومالي هان مركا أولها الله رجع سوماليات يويلش سوماليات ودونا هنا معناها كسو أجرمان أسكرني مدن أسكرني مدن وأنت عثمان قبته كلي ما فهمت مدي ذيك لا أنيق شخصية ذي أورك أكتر سنة ما أنت وح عثمان هذا يوح نولا لا كم هست ما فهمت أنا مركا حالا دار ما وهذا الكي كسو عذا oo u jeeda hadalkayga dhalinta subaxii doonto oo macnaheedu hadda waxbarashada iyo xaafadaha joogan ama iskarnimada damac soo gali doono waxaan dhaylaa aniga dawlad dhinaceed haadino way inta adiga caafimaad qabto oo kaliya lagu baahan yahay ma fahant mar hadda caafimaad ama dhaawac ku gaaro waa laga cararaa aniga kula hadla waa laga cararay bartan cuus weyn hadda afadhi waa cuus weyn waraysigaan kas imaagaan u dhiibaya sababtoo ah waxaan u dhiibayaan waxaa ka mid ah madaxweynahan kale hadalka xaaraanta uu ku hadlayo beenta dembiga aan isku noqonayna dawlad inta dawlad noqon leedan adigu gargacan wada kaga sharaf badan. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحقك أخو يهان محمد حسن عبد الرحمن أو كمده أخو يهان هذا الصوماليات أيا كهذا التاريخ ده مجال ده عيلبور إيه قبل كالجدود سبو شاليه هير عيلبور إن كو يتوان جريس كالدفاعين دولان كجيمد قميستها إلى جرياشيس الصومالي ده أخو يهان كأيا فريق أدريه وقان كمجاهدين تعال شباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد هو الرئي وحان رضاينا نوم هذا علي الله سبحانه وتعالى وهذا بالوارن الله سبحانه وتعالى نوم هذا علينا يتدي وحان رضا هنا نوم هذا علي مجاهدين تبقى الله ما يبرق أفريكا ثقافة وحان رضا هنا نوم هذا علي مجاهدين تبقى الله ما يبقى الله بحاء خاصة شبه الله بحاء يبقى الجديد لان اصول لابطو بشاراتك يا خيراتك بعد مالمهان وان ربعين ان درين تيجا فرحاد الله وذاك امد المسلمين تا سجود عدو الهي سبحانه وتعالى وحوك الدلغة هذي تقنوين يديقانو فربضان ويسيخر استطورة كوي ماذين وحان الله سبحانه وتعالى ومهل علينا تتواضع واسبهن بهنا واسلو اللويدة الهي سبحانه وتعالى ومهل علينا ميقى هذي عدو السيسي deegaamadii dadkii muslimiinta ahaa ee ansaarta ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirti uga baxayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga bixiyay dadkaasna waa mahadcelinayna haddana u soo laabto dagaalka iyo mujaahidiintu sida dhirran ee cadawga uga hor yimideen xaqiiqdii cadawga mujaahidiintu waxay la galeen xamlooyin taariikhi ah oo mutawaatir ah oo ay diidoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii iyo aqligoodii iyo mustaxdoodii ay dhalaaliyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala futuuxadooda noogu furay haddana hay dadka wax darafta ka soo jeeda gobolka Galgaduud iyo shabeelada dhexe nasrigii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dhiig jamshaadada iyo dhaawacooda naga siiyana waa mid damaanadda ummada Soomaaliyeed ay fiirsanayso si sawir ah ay u fiirsanayso si maqal aan ay dhigta kala socoto marka cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waajibiyay waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka saaray degmooyinka Aldeer, Albuur, Wabxo, degmada Galcad, deegaanka Budbud, Masidawa iyo deegaamo kale. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahadcelinayna kuma sidii mujaahidiinta juhdigaas faraha badan bixiyaan u mahadcelinayna waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa dadkii mujaahidiinta ahaa ee dadaalkaas iyo juhdigaas sameeyay waxaan Allaah subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa kuwooda shiidana in Ilaahay shahaadoodiida aqbalo kuwooda dhaawacmana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaawacooda bogsiiyo dadka qiyaadada ahaa ee xaqiiqdii qodobkaas iyo qorshahaas iska lahaana waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa jihaadkan Ilaahay ku dhex sugo sida buuruhu dhulka uga sugan yihiin in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jihaadka dhexdiisa Ilaahay uga sugo qaluubta Allah dedebiya waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jihaadka ku dhex sugo cimrigoodana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo barakeeyo caafimaadkoodana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo waariyo taasna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay in ciidankan dawladda duulaan qorsheysan oo muddo laga fikirayay ayay ku qaadeen Galgaduud degdegan maxaa keenay markii inay ku jabaan oo sidaas furumihii ay kaga cararaan deegaanka cus weyn ayuu dagaalka ka dhacay dagaalkaas haddana waxa uu sabab u noqday in meelo kale oo hor leh laga baxo horta oo horeyn waxaan jeenan leeyahay inuu Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan u jirinaa kuma kadib mujaahidiintu waxay ku dhigteen barbaaxyo aad iyo aad u adag cadawga soo duulana xaqiiqdii ma ahayn murtadiin iyo murtasago iyo qabaa'ilaad la soo xashdiyay kaliya ma ahayn cadaw caalami ah oo saliibi ah oo maraykan iyo cawaantiis leh oo hor garbeed leh مرتزقدي iyo murtadiinti iyo mushrikiinti iyo calaash shaqaysayaashi iyo ilmihii daranay inay yeesay ahay umba meesha lagu soo aruuriyay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jabiyay ilaahay faliga thumma kadib arbaaxyadii kululeed ee jahiliinta kala kulmeen jahiliinta waxay kala kulmeen arbaaxyo taariikhi ah oo aan waligood ku dhicin adawgaas murtazaqada ah waxa ku dhacay xaqiiqdii taariikhda nuugana markaasay waxay qaadeen tiis iyo bayad iyo rucbi iyo dadax ilaahay subxaanahu wa ta'ala kulli marka waxaan isleeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa tuma kadib rubaaxyadii kuleeda kala dhacday coos weyne ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala adawgaas rucbi ilaahay kula shidii waayahay uqaashi iyo aqoonyahanadii in gobolka galgaduud ka soo jeeday ayaad ka mid tahay taariikhda iyo sooyaalka halgan ee soo martay ceelbuur haddaad dib u milicsatid maxaad nooga sheegi kartaa hadal maane magaalada ceelbuur waa magaalo taariikhi ah xaqiiqdii waxay ka mid tahay degmooyinka ugu da-da weyn gobolada dhexe soomaaliya berigii soomaaliya gobolada aan la kala goynin gobolladan mudug iyo galgaduud halka gobol isku ahaayeen waxay ahayd degmo taariikhi ah mudug waxay ka koobnaa saddex gobol saddex degmo aan dhaho degma waxay ahayd ceelbuur degmana waxay ahayd hobyo degmada saddexaadna waxay ahayd oo weliba gadaal dambe ka timid kaalkacyo ceelbuur horta waa magaalo saas taariikhi u ah duulaanada uu soo wajahay dadka heer ceelbuur ay soo wajaheen ay istaduul qaadeen intala dagaalameen xaqiiqda xogta aan ka aruurinay iyo sida aan wax uga qornay markii lasoo aruuriyo waa 11 duulaan ayuu ugu ahay kii ugu dambeeyey hadday ka carareen qoladan dumaysiga ahu murtadiinta ahu marka dadka heer ceelbuur waa dad dumaysi diid ah waa dad gaalo diid ah waa dad ay ku jirto ahu fitro badan oo islaami ah mid caqiido hadda ay dhashay waa dad aan marnaba la dumaysan karin waa dadka ugu necab soomaaliya gaalada iyo la dhaqankeeda iyo la macaamilkeeda haddaan soo bilaabo dumaysi ugu horreeyey ee isku dayay isticmaarka ahaa ee isku dayay inuu dumaysto magaalada ceelbuur waxa uu ahaa italyaani italyaanigii waa istaduul qaadeen heer ceelbuur waxaa ku xigsaday dumaysigii ingiriiska oo xaqiiqdii markii hore usoo dirtay cabeeshu shaqaystihii ahaa cali yuusuf ee soomaaliya weliba gobolladan dhexe iyo wixii ka hadeeya waqooyi taxiga caanka ka ahaa dadkii heer ceelbuur cali yuusuf waa jebiyeen waa gogogoga iyo guurshay waxaa lagu dilay ceelbuur saraakiishiisii sarsaray ahaayeen waxaa ku xigay ingiriiskii oo isaga ruuxiisu markii dambe yimid markii la jebiyey caamilkii uu soo dirsaday dadkii heer ceelbuur waa jebiyeen waana saduu qaaday ingiriiskii mar labaad ayaa talyaanigii soo laabtay talyaanigii way la dagaalameen ceelbuur wuxuu caan ku yahay in lagu dilay ninkii talyaaniga haystay ee gabnatooraha gobolka ahaa ee la ora jira daldalow ceelbuur baa lagu dilay waa jebiyeen heer ceelbuur talyaanigii markay talyaanigii bixiyeen cadowgii ku xigay ee qabsaday markii soomaaliya ay qaadatay calankii xornimadii beenta ahayd ee xaqiiqdii qasmi xoogigana looga tegay iyo waxa weeye ficilkii daalada iyo dhaqankii iyo maskaxdii daalada soomaaliya looga tegay ciidankiina laga qaaday xornimadii beenta ahaana la qaatay waxaa yidhi calooshii ushaqaysayihii maxamed siyaad barre ahaa waxa uu ahaa ceelbuur degmadii ugu horreeyey ee soomaaliya ee lagala wareegay maxamed siyaad barre lagana nacay dindaradiisa cadaalad xumadiisa kufrigiisa lagala dagaalamay ahayd dadkii ka soo jeeda heer ceelbuur ee alxalli walcaqdi lahaa ee dhallinyaro lahaa ee gaashaan qaad lahaa way la dagaalameen waana iska saareen maysigii maxamed siyaad bakri degmadii ugu horreeyey la qabsadana fi taariikh ceelbuur ay ahayd ceelbuur markuu ka dibana way daba kaceen ilaahay falligii waxay ku dhaban jaboyeen dayar oo nafsi sano kayar sano darkii waxaa yimid cadowgii ahaa inuu soom 8 bilood kadib heer ceelbuur waa iska saareen asna waxaa ku xigay nimankii calooshii shaqaysayaasha ahaa oo caamiliinta ahaa oo hogaamiya kooxadyada ahaa oo sagaalka ahaa ayaa xabar markay kusoo dabeen waxay soo micin bileen dadkii heer ceelbuur heer ceelbuur waa saduul qaadeen intana waa jibiyeen waxaa ku xigay cadowgii soomaaliya kusoo duulay 2006 dadkii heer ceelbuur waa isku tageen waxay waa hortageen cadowgii dhuusamareeb intaad noo soo jirto nama sadhaafi kartid ay dhaheen markaasuu cadowgii bartamaha iyo soomaaliya iyo koonfurta soomaaliya qabsaday intoodii albuur farma saarin laamiga madow kama degin waxay iska jiriyeen awooddoodii iyo caqligoodii iyo mustacdoodii iyo dumaysadiidka ay ahaayeen ay kala hortageen waan ku jabiyeen dhinacna way isaga looxiyeen intaa kadib waxaa mar labaad si qarisa tuurnimo ah ku soo duulay ciidamada itoobiya marka waxaa sanadku 2012 waa jabiyeen adi waheel albuur 2018 isaga saareen adi uu soo duulay albuur qabsaday iminkoo taashanaya walaalahooda mujaahidiinta ah si lamid ah waxay ku soo duureen 2014 bishii abriil dadkii heer albuur 3 sano kadib iminkoo taashanaya walaalahooda mujaahidiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala usoo diray gobol horena ay isahayso jirin waa iska saareen 3 sano kadib 3 sano ay ka maqnaayeen heer albuur cadow waa qof taalo ay disho iyo qof ay dilaan ma ahane hal qof oo kale heer albuur isma isaarta meelaha ansaarta ah ee albuur deggan cadowgu qof ay dilaan oo labada indhood ay saaraan way dilaayeen qofkii arkaa cadowgana waa dilaya heer albuur way saareen cadowgaanu maanta waa kii 12-aad anu malaya 4 maalmood ayuu joogay kii iyo ardadaxda koobcoo ku joogay awood meelay istaagayeen maalin walba geeday fuulayeen ilaahay subxaana wa tacaala waa naga jibiyey waxaan leenahay waa cadowgii 12-aad oon la dagaalamnay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu naga jibiyey dadka heer cabuur marka taariikhdaas ayay leeyihiin waa dad dumaysidiid ah waaye waa dad aan qaadan waxaan caqligooda odolayn diintooda odolayn maskaxdooda odolayn dad aan qaadan baay ka waran marka reer albuur hanaanka iyo wadada ay u wajaheen duulaankan cusub ee ugu dambeeyey maxaa nagu sheegi kartaa adar duulaankan cusub reer albuur waxay ku wajaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey muwaafaqo adag meelaha ansaarta ee degan albuur iyo degmooyinka ku dhowdhow xaqiiqdii waxay galeen midnimo iyo heshiis iyo taxaaluf iyinka u gaara waxayna la baxeen 3 beelood ee loo yaqaano murusade maxamuud hiraab iyo abu casle madowga difaaca ku dhaqanka sharcada islaamka magacaas ayay qaateen albuur ayay ku shireen heshiis ayaan galnay heshiiskaas taariikhiga oo aan galnay 3 beelood ay galeen waxau ahay inaan qolo walbaahu qolada kale gaalada xaggeeda uga soo dibi qolo walbaahu aada xigta inaan laga soo dhicin kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga iyo mujaahidiinta aan laga soo dhicin 3 beelood ansaartaahu markii ahluxali walcaqdigoodii iyo culimmadoodii iyo naqiibyadoodii iyo ugaasyadoodii iyo ganacsatadoodii iyo dhallinyaradoodii ay qaateen go-aankaas muwaafaqada leh oo xaqiiqdii taariikhiga ahaay waxay ku dhaqaaqeen ficilkiisii waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey 3 beeloodba qolo walba mihii cadowgu ku soo duulay inay geeyaan wax allaala waxay ciidan lahaayeen wax allaala waxay gaashaanqaad lahaayeen xataa dumarkii furmo horo dagaalka ayay joogeen qaybo ka mid ah way dagaalameen kaalintooda ayay muujiyeen waxay kaloo sameeyeen xaqiiqdii wax mudan xusid oo ah dareen shaqsiya aan lagu cabiri karin ee la rabo maanta uu yahay dowr laga rabo culimmada soomaaliyeed oo muslimka ah oo ah culimaa usaadiqiin maca almujaahidiinta soomaal inay soo diraan wufuud uguna ambaaqayna weliba hogaanta xarasda shabaab almujaahidiin inay soo diraan dad culimo ah oo musanafiin ah oo kutub ka qora wax ay sameeyeen beelahan ansaarta ahu si ay u anfacdo jiilka naga dambaysa dumaysiga iyo gaaladan ay u diidaan xaqiiqdii haddii looga gudbo taariikhdan ay beelahanu sameeyeen si furud waxay noqon doontaa dhacdo taariikhiga ah oon laga faa'iidaysan ay u baahan tahay arrintaas kitaabo in laga qoro oloo musanafiin loo soo diro haddaan dudagalo beelaha ansaarta ah dhaqamada ay sameeyeen oon anigu labadeedna ku arkay waxaa ka mid ahaa dadkii soo qaxay ee ka soo qaxay ceelbuur iyo degmooyin kale aadanabaal iyo ilaa degmooyinka ay qabsanayeen aldheer meelihii ansaarta ahaa ee degmooyinka usoo hareen ay sameeyeen guryahoodii ayay uga baxeen markaasi dadkii soo qaxay ee muslimiinta ahaa ee walaalahooda ahaa ee mujaahidiinta ahaa ayay waxay degeen guryihii ayinku ay deganaayeen markaasi ilmahoodii iyo caruurtoodii iyo waayeelkoodii bannaanka la baxeen daashashay uga dhisteen magaalada buushashay uga dhisteen qaxootihii ay ku noqdeen ayinkii magaalada guryihii ayinku ay iska ahaayeenna waxay dejiyeen dadkii ahaa barakacayaasha ee ahaa mujaahidiinta dadkii soo qaxa muslimiinta ah shacabka ahaa oo daalada kala soo qaxay naftooda imaalkooda caqligooda diintooda marka waxay sameeyeen dadka ansaarta ahu xaqiiqdii xagga maamulka wanaaj ay sameeyeen ma aha wax la koobi karo. Xadda ciidantana xilligan aan kula hadlaayo urma hore ayay buuxaan, facyo ayaa u xiran, aagag ayaa u xiran, ciidamo ayay leeyihiin. Difaac walbaahu qabiil walba oo kamida beela ansaartaahu 7 meelood 8 meelood ayay difaac uga jiraan ciidamadooda qaaskaah oo beela ansaartaa 3 meelood. Marka waxaan ilaahay subxaanahu watacaala u baryaynaa beelahan ansaarta ah in ilaahay subxaanahu watacaala amaankooda ogdudo nasri degdegana ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo. Aan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa, waxaan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in hoggaanka sare ee xarunta shabaab mujaahidiin culamo musanafiin ah in lasoo diro oo shabkaa ansaarta wax ka qorta sida ay daalada isaga dhiciyeen. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo anoo ka faa'iidaysanaya fursadan sidaatu waal furqaan shacabka soomaaliyeed ee muslimka inay ku baysadaan meelahan ansaarta ah, khaasatan meelaha deggan walaayaadka islaamiga ah uu cadowgu mar walba qayarihiisa iyo duulaankiisa aan aaminka ahayn. Waa inay sameeyaan midnimadii iyo taxaalufkii, waa inay wadaysadaan 3 meelood ansaarta ah. Waan soo sheegnay nafuurnimada iyo maalka oo la bixiyo iyo maskaxda la dhalaaliyo iyo furmaha horoo la tago, waa inay wadaysadaan 3 meelood ansaarta ah. Markay dadaaleen oo juhdi bixiyeen oo maalkooda isu darsadeen oo ciidankooda isu darsadeen oo caqligoodii mideeyeen oo taladoodii mideeyeen oo maskaxdooda hal meel u jeesatay, markaasa ilaahay subxaana watacaala cadowgii si degdeg ilaahay u kaxeeyey. Muwaafaqadoodii markii ilaahay subxaana watacaala u arkay iyo midnimadoodii iyo sida dadaalkooda hagar la-aanta ah ee ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ugu dadaalayaan, marka uu arkay ilaahay subxaana watacaala sida isugu naxariisanayaan, markii ilaahay subxaana watacaala uu fiiriyey dadkaanu inay yihiin dad ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inuu sheegaya oo u dhimanaya, xaqiiqdii dadkaas ma la koobi karo dareenkooda, maxa weeye aragti shaqsiyana ma lagu cabiri karo. Waxay u baahan yihiin siyaabo quta dheer in wax looga qoro. waye markaanu ku soo dhawaada Sheekh Aadan Sunne oo gabay ka tiriyay dagaalkii coos weyne. Bismillaah, ammaanta oo dhan waxay u sugnaatay Allaah, mahadda oo dhanna waxaynu celinnaa Ilaahay inoogu deeqay guulaha isdaba jooga ah, kuna galladay gacanta sare mujaahidiinta libaaxyada tawxiidka ee xaq u dirirka ah iyo beelaha Soomaaliyeed ee ansaarta u noqday diinta Islaamka. Taariikhduna waa ay qori doontaa. Rajada Soomaalida oo dhanna waqtigan inuu joogna waxa ay sulan tahay ragga mujaahidiinta ee raayada tawxiidka xambaarsan meel kale Soomaali bacdallaahi ay rajo ugu maqan tahay maanta ma ay jirto. Waxaan ammaaniyo nabadgelyo Allah uu weydiinayaa nebigeenna suuban. Waxaanan halkan ku caddaynayaa xaqiiqadii walaaga iyo baraaga inay ku daahirtay malxamadii caws weyne, sababta oo ah xaqiiqada walaaga iyo tawalligu waxaa la rabaa qofka bini'aadanka muslimka ahi daa'iman inuu noqdo mid jecel oo u gargaaraya una nusraynaya Allah iyo kitaabkiisa, rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa, mu'miniinta iyo sabiilkooda. arrintaasaana keensanaysa guusha, waana asbaabta lagu helo qalabada. ilaahayna qur'aanku masaa'ilkaasoo kale inoogu xardhay markuu ina leeyahay rabbigeen, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هل كان ما أنت وحان كسو قد بنا يا مانسا قبيئة قبيئة يو مقي عيسو بوحا وحان بارسي هاي تاريخ ده يو dacdadan iyo goobteeda iyo geesiyaashii ka qayb qaatay. Waxaanan rabaa gabaygani inuu ku sawiro sooyaalka taariikhda subixii sabti iyo wixii ka dhacay saaxada caws weyne. Waana kan gabaygii oo lagu magac daray madasha dagaalka iyo malxamada caws weyne. Diiwaankan ku dhigay 4-4-5 dacdadii ku duugnayde duugga taariikhda eeg 19 dalka lagu sheegiye. Subax sabti iyo dabuubtii Andalusiya warkii oo diiran baa yimiye, waxaa daaha loo rogay daanimiintii dunida aafeeyey, galgaduud daryankii ka dhiciyo dinigtii yeedhay, murta dollar qaatiyo gaalkii soo dirsaday dacar ku nooleeyay madax dumiyo wixii daan burburay degmada Cawsweyne duulka dabargoyii ku dhiciyo duluglihii gaaray dubaha Mareykan baan la rabiyay labada doofaare dabreyntay nagu wadeen guuldaray dana xasaareene dabreyn tay nagu wadeen guuldaray dana xasaareene durduro kuwii ku tagay degel shariicada lagu daryeelayo dirirkumay doonyeysanina waa dabina loo dhigay kibirkiyo doolaalada haliyeeyadii damba badane dildilaaca waaga dabadii markii weerar lagu duugay istishaadii daahira durbadiiba loogu daafuray darmaan dii rambo ahaa iyo geesi door helay kuwa ka daran baa jiro gaala badan duugay ku dara danabuhu ku dhacay darafka eelbuure tirsan mayno dabaabadii burburiyo gaal wixii duugmay farxad lagu doogsaday wiilashu nagu dabiibeene durdurrada fardowsiya jannada ilaaha ugu deeq baxa ee lama daahine daryankii hubka soo daloonbiyay dagaalyahanadii kufriga duban jira dabarka soo goostay waa raggii dabaabadiya tignikaba dirir ku soo qaaday rijaal shahaadada daaran baa weerar soo diray difaacyaday dalaqii dhaahdeen daafadii hore e dilooydada Cawsweyne miyaa laga damaashaaday baqtiga daadsan baan ciidina daansho kale ahayne duubabku duciya habaar waa kuwii doorka soo dhigaya culimadoo darbani waa tahay daliil hore u deeqsiiyeen digniinta waa tii loogu diray daahirka ahayd ee daacuflihii hoggaan kaarto dirire daadiyaha helay daaxuurada gaalkii soo dalandeliyaha loogu dawgalay haydhoweyn dab ninkii u diiday baa daal ka xoogsaday hadda baasho naartii looga digay dubuqii dhaahdeene turki dayeysan iyo ordogan daalan baa yimi dubundaabyada dalkeennu soo dugaashaday dilaal bay Mareykan iyo wadaagan dahabka noo yaalla dayuuradu madashii dagaal waa kuwii daawasho u yimi rabbigii ninkii la diriraan daroon mowd ka daaficine duulaan dab iyo maal waxay nagu duduucaanba dibnahay qaniinaan iyo caray dib ula laabteene daabul iyo waxaa lagala degay beebeeyadii doorkan soo baxaye tignika wixii uu soo daldaliya maxaa daabad laga hooyey dekeda ilaah noogu deeqay buu hubku nooga soo degay dadaalkii xarakatu shabaab baa daafta soo dhigay dirham kumaanaan soo gadan iyo dollar faalsa ah shukrigaan u daaibno ilaahay noogu soo diray deeqyahanka adoonkii martiyay diifi way hadhiye nasriga daayin baa laga helaa ninkii daalib ku ahaaye dariiqa Allah ya haddaynaan diinta daayicin dusha sare gurmadkii nooga soo degay jiruu qaadir soo diriye ku diirsada dulliba ilaah baday daalinkii jabaye duulkii aarka saynta la daba gala nolosha waa deedefayn jiray dawriga libaaxnimu diliyo miduu duubiyada xaqay shababku uu daba galo duur lagu ambadiyo asqay kala dareereene kibir deedankaagii waa ka dow iyo ka riday dabin oodan iyo waxaad gasheen mowdka dagaladiisii dalbo samad uu baarashud kaaga soo degiye xaan gabay diraa waa duul ilaah doorshay oo rogay waa kuwa kala dido dayuuradahay dabada haystaane asalullah tabaaraka wa ta'ala asalullah alhayy alqayyum alaliy alazim dal jalal wal ikram alwahid alahad alfard alsamad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمشركين والملاحدة والمرتدين وأعوانهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم واجعل بأسهم بينهم وارمي الظالمين بظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم منسل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ويهلك من في هلاكه عز والنصر والصلاح للإسلام والمسلمين وأن يلم شعثنا ويجمع شملنا ويوحد كلمتنا ويسدد رميتنا ويقوي عسيمتنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على من بغى علينا وأن يصلح ولاة أمورنا ويرشد قادتنا ويسدد خطاهم ويصوب رأيهم ويحفظهم ويرعاهم ويحفظ بلادنا ويصلح أمتنا ويشفي مرضانا ويداوي جرحانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويتقبل شهداءنا ويغفر لنا ذنوبنا ويأخذ بأيدينا إلى كل خير ويعصمنا من كل شر ويحفظنا من كل سوء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله بالله التوفيق. كاسو حوها شيخ على السنة وكم ده علماء الدين تسلامك سيدوك له دقالك عسوينه التضباطك إلى صوتنا في نعي وحاك الشربي لن يرسوها ليا كواس أدرين كودا كعبري جبكي قاري إذا كدولد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أبو سويب إن شاء الله دو إلهي كرع النظم ماشا وحار وإنا كسو جيديو شرب ير وكو صافصن حملاد او قرد واقعي قال قرد قرتي إيو قلوفك او قرد واقعي ومد مسلمين تاسي قوت او إعلامي قاسة مسلمين تكونو القبلات دح شرب كأسو كو صافصن سيدي أسيق او أودي حوقي او شاكتا إي سيد إلهي او فشلي او مد مسلمين تاهو إلهي شغاله هو سيد إلهي او قعنه ذو عذابي شرب كنوا كناها يكسو دواده غاكو طال سدعوا الحاتو غاكو طال سدعوا الحاتو غاكو طال او غروف ما لو قراري نار سدعوا الحاتو غاكو طال غروف ما لو قراري نار لوغيت غروف ما لو قراري نار غورت غولوف كادوغيت غروف ما لو قراري نار غورت غولوف كادوغيت غروف ما لو قراري نار قوت هذا أوجد قرقر يا قوت هذا أوجد قروف ما لو قرارينه بعشقين قرقر إذا ما قالوا حمق لا قيلنا أذو قيلنا أذن أو حمادة ده هايو إذا ما قرقر قاسة قوت هذا كوات ملك استي شباب كبريان واللي قدن عود دول كلام دين أذن إذا ما دس أو حمادة ده ها قرقر نقوتين كلا الله سعد حتى كل ود ما يسن هين مرك إن شاء الله أنا درينسيان ربع نيمان كاس أو أذوق عبادة نيمان كدرن أو إلهي كحرن أيوه هذا الشيء ده كحرنين أو هوا يقول لك جرى إني لومين هنا درينسيان ربع قرقرتي قوت هذا دوجت يا قرقر يا قوت هذا دوجت قروف ما لو قرارينه قرقر يا قوت هذا دوجت قروف ما لو قرارينه جسيجا دوجت جديد يا جسيجا دوجت غروف ما لو قرارين سدح يوتا إن شاء الله وحن راسين دونا أفرل أم بهيك وحش ومرض أتغانو إن شاء الله قل فيها جديد يا سند قل فيها جديد يا سند قل فيها قرقرتو قعان قوبيد ما قلينو جديد يا سند قل فيها أرقعان قوبيد ما قلينو جديد يا سند قل فيها قعان قوبيد ما قلينو أنا كنا وحكو درا عنو مقعيقو يهي أبو زكريا ما شاء الله ولا القصية عنو وعبري anigana waxa leeyahay nimankan iyaga ee gulufka wado hadda ciidamada ninkan Hassan Sheekha ku ciidanka u ah nimana aqaan ciidan u ah oo waaweyn oo odayaala oo dawladda siyaad barro ah taqeenay wax ka dumiyay dawladda siyaad barrana iyo dawladda hadda hadii la isbarbar dhigo dawladda siyaad barre iyagoo waliba gaala isla ay handana dalka u roonado mid oo dalkeeda iyo xuduudaha taqaanay ahayd marka shalay iyagoo dawladda xuduudaha ilaalihiisa ee ka farad ahayd ilaali ee maartay ka hor yimiday oo dumiyay ay maanta imidaan xuduudna ilaahilihiin dadna ilaahilihiin diinna ilaahilihiin ciidan inta u naqdeen ay maaragtay kugu aayaan marka aqligiinu bal inta soo laabto midii oo waxa hadda umada Soomaaliyeed xuduudada ilaalisay idinka dumeyay midaan xuduudna ilaahilihiin waxna ilaalihiin difaaciisa horta aqligiina bal soo ceshada waxaan idin leena tuubo ilaahay toobatana suuxan oo soo laabto diinka ilaahay oo maaragtay leedinku soo barbaariyay oo soo laabta marka iyaga intaas uga baxay qabiilka Soomaalida Soomaaliyeed ee gobolada dhexe digo ee gumeysiga diiday la dagaalamay ee maaragtay gaaladaas ee murtadiinta iyo maaragtay mujaahidiinta iyadaho iyaguna sidoo kale u dagaalameen diinka Ilaahay ah waxaa leeyahay tixyaro iyadana shirab aan ku leeyahay marka dhageysii waxaan iyadana waatana waxaan iri sadex wal haato taaku taal kota maina tirtirtan sadaa wal haato ta kota maina tirtirtan tuugada xunta turkiya tuugada xunta arkutaa maayinaa tirtirtaan turkiya tuugadan xunta arkutaa maayinaa tirtirtaan ku tashadeen atarsuurka ay ku tashadaan arkutaa maayinaa tirtirtaan atarsuurka ay ku tashadaan arkutaa maayinaa tirtirtaan تعديقان تعديقان اي كو تاليين تعديق اي كو تاليين اكوتا ماينا تير تيرتان تعديق اي كو تاليين اكوتا ماينا تير تيرتان حسن مرتنا اسقو حواي اسقنا وحالينا هي توعيز توبتا توسان را توعيز توبتا توسان را توحيز توبتا توسان را أما تونكا لغا توما توحيز توبتا توسان را أما تونكا لغا توما ساسلام مدان عاو انت سأل أسؤال ميريا برنامجك نمانتين وسيداسيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم